ذهبوا يطلبونه. الرسول ما ذهب الى طريق المدينه، هذا من المكه، من مكه لا اله، وانما ذهب الى غار فوق جنوب مكه، يعني اخلف الطريق عليه. الامه لله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ما زالوا يختبطون يدورون يبحثون، واعطوا الجوائز لمن يعتيده، اعجبهم الله عن ذلك، حتى وقفوا عليه عليه الصلاه والسلام هو صاحبه بالغار تحت اقدامهم ولم يبصروا به. هذا من مكر الله سبحانه وتعالى. حتى قال ابو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وانزل الله في ذلك قرانا الا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر، إذ يقول لصاحبه، يعني أبو بكر، إذا سئلت من هو الصحابي الذي صرح بصحبته في القرآن، من هو؟ أبو بكر. هذه شهادة من الله بصحبة أبي بكر. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فذهبوا ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخاب ظنهم. بعد ثلاثة أيام لما انقطع الطلب خرج الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وكان قد واعد رجلا يقال له ابن غيط جاءه بالرواحل التي اشتراها أبو بكر رضي الله عنه من مالك، فركبوا وذهبوا إلى المدينة بسلامة الله. وصلوا إلى المدينة وبقي قريش بغيظها، هذا من مكر الله سبحانه وتعالى النبي، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هل المكر هذا عجب ولا جور؟ هذا عجب. كذلك قوم صالح تمون، وكان في المدينة تسعة رأس يفسدون بالأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، قالوا صالح عليه الصلاة والسلام، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مع لسانه وانا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فعجى الله نبيه صالحا عليه الصلاه والسلام والمؤمنين واهلك ثمود لكاملها من كفر منهم بالله عز وجل. انظر كيف عاقبه مكه، انا دمرناهم وقومهم اجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. شوفوا بيوتهم الان في الاعلى منطقة العلا خاوي إلى يوم القيامة، الجبال يعني منحوسة في الجبال ومنقوشة عبرة للمعتبرين، تلك بيوتهم هذه في منطقة الحجر، منطقة الحجر عند العلا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. المكر هذا عدل ولا جور؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. مثل مكر اليهود للمسيح عليه الصلاة والسلام وينفرون وينفر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إلى آخر الآية. هذا عدل ولا جور؟ هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. المكر إلى الله يحمد عليه سبحانه وتعالى، لأنه إيصال إلى من يستحقه بذنوبه ومعاصيه، وفيه نصر للمؤمنين وعزة للمؤمنين، فهذا عدو من الله ولا يأتي إلا في مقابلة. يمكرون ويمكر الله، مكروا مكرا ومكرنا مكرا. هذا يسمى المكر الذي هو من باب المقابلة والجزاء على الذنوب والمعاصي بطريق خفي، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذا أيضا من المكر الاستدراج، أنهم يعفون وينعم عليهم لا رضا عنهم، وإنما من أجل أن يزيدوا من المعاصي فتعظم عقوبتهم.